السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل اللقط لنا أو لغيرنا؟ طيب هل اللقط لنا أو لغيرنا؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فحيا الله الإخوة جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن تلكم المشاركات الطيبات في مثل هذه الغرف المباركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع أصحابها بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. أولا نشكر أخانا الشيخ فاتح جزاه الله خيرا على هذا الدرس، وبارك الله فيه وأحسن الله إليه وتقبل الله منه صالح عمله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فتحي بارك الله فيك، أعتذر. أسأل الله أن يبارك في الشيخ فتحي، وأن يجزيه خيرا على ما يقدم من نفع لإخوانه، وأن يجعله دائما كذلك. وكذلك أشكر جميع الإخوة على حسن الاستماع والإصغاء. أولا أحببت أن أبين أمرا في طلبي للاقط. أولا حينما دخلت يعني حينما أردت أن أخذ اللاقط، إنما أردت أن أخذ اللاقط حتى أهدئ ما على رأيته وما على مكتوب على التكست من تدافع الإخوة بعضهم لبعض في الكلمات وغيرها. فأردت أن أهدئ النفوس وأن أجمع القلوب مرة أخرى على الكلام العطر الذي كان يقوله أخونا عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ أنا أقول كلمة واضحة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا الآن وأحد يتكلم في سيرته وهذا الكلام الذي يكتب على التكست يمنة ويسرى، هل هذا كان يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هكذا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلذلك كان أولى لنا أن نفعل ذلك وأن ننظر إلى ما هو آداب الاستماع. هذا أولا. الأمر الثاني من آداب السامع والمستمع الذي علمنا إياها أئمتنا مثل الخطيب البغدادي وغيره، أن صاحب المجلس هو سيده، صاحب المجلس هو سيده المطاع، فلا يخرج عن قوله ولا ينتقل عن مذهبه. أقول مرة أخرى، صاحب المجلس هو السيد المطاع، فلا يخرج عن قوله ولا ينتقل عن مذهبه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، آنذاك لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف. هذا أولا. أرجو أن الإخوة تبارك الله فيكم يستمع إلى كلامي من باب النصح، فإن كان فيك الداء فهذا دواءك، وإن كنت صحيحا فهذه وقاية لك. أقول مرة أخرى، إن كان فيك الداء فهذا دواءك، وإن كانت ليس فيك الداء فهذه وقاية لك. فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلذلك يعني أرجو أن الإخوة كلهم يعني يكونوا، أرجو ذلك، أن يعني أن هذا الأمر لا يعتبره أحد مسألة شخصية، أو يعتبره أحد أن هذا الكلام موجه إليه خاصة، لا، بل أنا أرجو أن كل واحد يقول هذا الكلام لي. أنا أولكم أؤدب نفسي بهذا الكلام. لا يظن أحد في نفسه خيرا، لأنه لو ظن في نفسه خيرا فهذه بداية مهلكة، هذه بداية مهلكة. قيل لأحد من الأئمة وهو جالس، قيل له يا منافق، قال له ما أراك ابتعدت، ما أراك ابتعدت. وقيل لآخر لو نودي يوم القيامة علي إلى جهنم ما رأيت أحد من العالمين إلا يا. فهكذا كانوا يظنون في أنفسهم، لذلك علوا وبقي ذكرهم في الآفاق. فلذلك نحن نقول هذه تذكرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لها آذان القلوب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. أقول مرة أخرى من آداب السامع والمستمع أن صاحب المجلس هو سيده المطاع، وأنه لا يخرج عن قوله ولا ينتقل من مذهبه إلا إذا كان في معصية الله، لا يخرج عن قوله ولا ينتقل من مذهبه إلا إذا كان في معصية الله، آنذاك ينكر عليه، لأنه لا طاعة إلا في المعروف. فلذلك هذا نريد أن نبينه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالشيخ حسن. نريد أن نبينه. الأمر الثاني أننا لابد أن ننظر إذا كان ما إذا كنا سنتكلم فيه سيعود على العامة بخير، أو ربما يفتح باب شر. فقد يغلق المرء على العامة من أبواب العلم ما قد يؤدي عليهم أبواب شر. ولذلك وثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك لابد أن ينبغي على المرء أن يكون حكيما في أفعاله، وينظر، لا ينظر إلى الكلام فقط أو إلى الحق الذي معه فقط، بل ينظر أيضا إلى ما سينزل عليه هذا الكلام. فأرجو لو كان الصوت واضحا أن يكتب رقم واحد، أرجو ذلك. فبالنسبة للمسائل الخلافية أو بالنسبة للمسائل التي يكون فيها كلام بين أهل العلم، إذا كان الأمر فيه كلام بين أهل العلم في هذا، فهذا يرجى أن يستأذن من المتكلم في ذلك أن يفعل مثلا مجلس خاص إذا كان هذا لا ينفع الموجودين، لأنه ليس كل علم ينفع كل الناس. هل توافقوني في ذلك؟ يعني ربما كما قال من قال: طعام الكبير سم الصغير، أليس كذلك؟ ربما لو تكلمنا في مسائل في العلم ربما تكون سم لمن يحبه معي. فلذلك لابد ان احنا يدخل علينا هنا، ليس كل اللي يدخل عندنا علماء او طلبة علم يا اخوة، بارك الله فيكم، لابد ان ننتبه الى هذا. ايضا لابد ان ننتبه الى امر مهم جدا جدا جدا، وهو امر في غاية الاهمية، ان كل اكثر من يدخل هنا يدخل انما يرى تعامل الاخوة مع بعضهم البعض. فاذا رأى ما بين الاخوة مشادة او كلام بالفاظ ركيكة او رأى تنازع، فانه انذاك يقول: لا، ده غرف الفسق والفجور افضل. فنحن نريد ان نريهم الادب مع بعضنا البعض، صراحة نحن نفتقد الى ذلك، يعني نحن نفتقد الى هذا، لابد ان نتأدب مع بعضنا البعض. وانا اقولها كلمة حتى قلتها لاحد الاخوة الافاضل الطيبين، وهو أخ هنا معنا جزاه الله خيرا، وهو الذي دعاني إلى هذه الغرفة جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، يعني ويعني أنا أريد أن أقول اسمه من باب الشكر، لأنه دخل حتى يوقف هذا يعني الأمر ولا يحدث محادثات ومناقشات على التكست بين إخوة، وهو أخونا سلفياتي وأفتخر أو سلفياتي فخري، جزاه الله خيرا، هو الذي دعاني للغرفة حتى نوقف هذا وحتى يكون ما بين الإخوة حب وحتى كذا. فأرجو أن الإخوة يشكروه، جزاه الله خيرا على فعله هذا، جزاه الله خيرا أنه الذي دعوني في ذلك وقال لي ادخل يعني في الغرفة الآن. فنحن نقول بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم في هذا الأمر، وأنا أعتذر للشيخ فتحي بارك الله فينا وأخذت دقائق معدودة، ولكن هذا الأمر مهم جدا، كما أنا تكلمت مع أحد الإخوة في ذلك وقلت له: جمع القلوب أولى، جمع القلوب على المتكلم أولى من أي شيء آخر، وجمع قلوب المسلمين وإقصاء الشيطان بينهم هذا أولى وأوجب. فالذي أقوله هذا لأن الشيطان حريص على ذلك، على النزغ ما بين عباد الله عز وجل. فأقول ينبغي حتى، وأنا قلتها هذه الكلمة، قلت تفضل بارك الله فيك، قلت ينبغي حتى لو المتكلم أو صاحب المجلس هضم حقكم أنكم ليس لا يعطيكم هذا الحق في أن تهضموا حقه. لم أقل هذا الكلام أخي سلفياتي لك في الخاص، قلت هذا الكلام، قلت لا ينبغي أنه حتى لو هضم حقكم أنكم تهضموا حقه، ابقوا استمعوا إليه حتى ينتهي، ثم بعد ذلك استأذنوه، فإن أذن لكم فتكلموا معه، وإن لم يأذن لكم فهذا حقه، فهذا حقه، هذا حقه. يعني إن أذن لكم، بارك الله فيك أبا أمير، بارك الله فيك، لأنه هو صاحب المجلس معي، فهذا هو حقه. لا بارك الله فيك، ليس معنى هذا أنك تخرج، يعني أنا لا أقول لك أنك تخرج معي، لكن معنى ذلك هو يطلب اللقط لنا أن نتكلم في الأمر، يعني في الموضوع. طيب جيد، بارك الله فيك، وانتهي من كلامي وأعطيك اللقط إن شاء الله تتكلم فيه. جيد إن شاء الله، أتكلم يعني في الأمر، يعني دقائق معدودات إن شاء الله عز وجل، وبعد ذلك تأخذ اللقط إن شاء الله. أرجو أن ينفعك الله بهذا الكلام، أرجو ذلك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك معي. فلذلك أرجو من الإخوة بارك الله فيكم أن يفهموا هذا الكلام جيدا وأن يفقهوه. الأولى أن يكون الإخوة كلهم على قلب رجل واحد مع المتكلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر يعني متعلق تعلقا واضحا بهمة وعلو همة المتكلم. المتكلم إذا لم يرى أن كل الذين يستمعون إليه ينتبهون إليه ويتشوقون إلى كلامه، هذا الأمر ينعكس عليه انعكاسا واضحا على علو همته وسفول همته، على علو همته وسفول همته. يعني إذا رأى أنه يحدث تشرذم، وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا لا شك أنه يحدث آنذاك أن همته تقل. لكن إذا حدث معه انتباه، ورأى أن الإخوة كلهم منتبهين، ورأى أن الإخوة كلهم مستمعين، آنذاك تعلو همته ويفتح عليكم بما عنده، يعني يفتح عليكم بما عنده، ربما يزيدكم من عنده، من العلم الذي عنده. معي بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ذلك، فربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الكفر البواح ويصبر على سماعه حتى يرد بعد ذلك. كنتم تعرفون الحديث المشهور اللي هو سفير وفد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليساومه على دينه. يعني لا أظن أحد منكم أنه لو تكلم أحد منهم من فئات الناس من الكافرين ليساومه على دينه، فلن يعني لا أظن ألبت أنه سيجعله يكمل كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال راوي الحديث كان عاض، كان ماسكا على لحيته ناظرا إلى الأرض. وهذه كان يعني حينما يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شدة انتباه النبي صلى الله عليه وسلم لكلام المتكلم. هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقاطعه؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كلاما فاسدا في الأصل؟ معي يا إخوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام الذي يقوله فاسد، يعني ليس كلاما، ليس كلاما يستمع إليه، فضلا على أن يرد عليه، يتكلم مع سيد البشرية ويساوم على دينه حتى يوقف دعوته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد انتهيت يا أبا عبد الله؟ قال له نعم. قال فاسمع إذا، يعني حتى يستأذنه، حتى لا يظن أنه سكت وأراد أن يكمل كلاما، قال له أو قد انتهيت؟ قال فاسمع إذا. فلذلك أرجو أن الإخوة بارك الله فيكم يعني أن يكون هذا يعني هذه الكلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يتبع بالعمل الصالح. وما في ذكر المسألة في حصر أسماء الله الحسنى، صراحة أنا ما دعاني الأخ بارك الله فيكم، فإذا كان الأمر فيه نقاش علميا، فلو كان الغرفة تسمح بذلك أو كان مواد الغرفة تسمح بذلك وكان الإخوة يريدون هذا، فنحن ربما نفتح في هذه المسألة من باب الانتفاع ببعضنا البعض. أما إذا كان غير هذا فأرجو أن يكون في الخاص، يعني أرجو أن يكون هذا في الخاص. يعني نكون نجتمع أنا والأخ الفاضل أبو أمير والأخ الفاضل الشيخ فتحي، ونتناقش في الخاص في هذه المسألة كما نشاء كما نريد، ونتكلم فيها باستفاضة، نتكلم فيها كما نريد إن شاء الله عز وجل، ويكون معنا الأخ سلفيات ومن أراد أن يستمع، لأنه ربما يكون يعني برامج الغرفة تكون يعني في أحد بعد الشيخ فتحي أو غير هذا، فإن شاء الله عز وجل يكون إيه الأمر يعني يكون أفضل يعني. معي بارك الله فيكم، والله يعني الأمر يترك لكم، وأظن إن شيخ الغرفة دخل، الشيخ أسد بارك الله فيه، جزاه الله خيرا، أحسن الله إليه يعني، فإن شاء الله عز وجل ربما يعني إيه هو أعلم بحال الغرفة، فإن شاء الله يعني يتكلموا في ذلك، فنحن إيه يعني ننظر إن شاء الله عز وجل في هذا يعني. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرا مرة أخرى شيخ فتحي على ما قلت، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الأخ بارك الله فيه الذي قال لي تأدب مع الشيخ، أقول له جزاك الله خيرا ولكني ما رأيت أنني أسأت معه حتى أتأدب معه، كيف أنني أنا أخرج وأنصح بالأدب، فكيف أنني أسيء الأدب معه؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب استأذنك أخي أبو الوليد، تفضل شيخ أبو أمير، تفضل معك الله بعد إذن الأخ أبو الوليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوان؟ الصوت طيب يا إخوان؟ السلام عليكم، في صوت يا اخوان؟ الصوت طيب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح في هذه العشر المباركات. أما بعد، أخي الفاضل اللي تكلم قبل قليل، أنا ما أظن في شيء حصل حتى يحصل ما يعني بين الإخوان شيء من الجدل أو شيء من يعني الزعل فيما بينهم، الأمر لم يحصل شيء بإذن الله. والقصد يا إخوان أن الإخوان ذكروا لي مسألة صار فيها خلاف، وإن كان يعني الخلاف شاذ جدا في مسألة أسماء الله عز وجل 99 اسما أنها محصورة في هذا الحديث، فالقصد هو كنا فقط للتبيين، وطالب العلم ونحن أهل السنة متحابون متآخين، لا يعني لا يحمل أحد منا على أخيه أبدا شيئا من الضغناء أو الحق أو الحقد أو غير ذلك. الموضوع اللي ذكره عن أسماء الله تعالى هو ما ذكره ابن حزم، وقد يعني رد عليه كثير من أهل العلم، ونشر الإمام ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة. هذا المسألة البسيطة، مع أني كلمت الأخ على الخاص وقال لي أنه لم يكن أن أسماء الله عز وجل محصورة على 99 اسم، بل إنها كما جاء في الحديث الآخر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ابن ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثر الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الشاهد أيضا أن الشيخ الإسلام أو أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر مثل هذا، وذكر أن كلام ابن حزم كلاما شاذا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة، وقد ذكرت لكم حيث سئل رحمه الله تعالى عن أسماء الله عز وجل، ولعلي أذكر لكم كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال: جاء في الحديث الصحيح اللهم إني عبدك ابن أمتك إلى آخر الحديث، إلى أن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن أن يعلم به أحد، ولا وما ليس معلوما ليس محصورا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما قوله صلى الله عليه وسلم في أن لله 99 اسم إن لله 99 اسما أو 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى هذه الأسماء 99 فإنه يدخل الجنة، فيكون من أحصاها تكميلة أو تكميلا للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشاهد يا أخوان أننا إخوان ولم يحصل كأن لم يحصل شيء، وما حصل أمر يعني لا يحتاج كل هذا وكل هذه الكتابة. الموضوع يا أخوان أن السلف كما علمونا إن أخطأ أحد منا، أنا اليوم أخطئ وقد يخطئ أخي، ومن الذي لا يخطئ؟ كلنا خطاؤون، كلنا يخطئ. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لو يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. وما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يتراجع عن القول القديم إلى القول الحديث، وأيضا الإمام أحمد له رواية في القديم وله رواية في الحديث، وكثير من علماء السلف قال الإمام مالك إذا رأيتم كلام يخالف كلام الله فرموا به وراء الحائط، وغيرهم كثير. حتى قال ابن الجوزي في تعظيم ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: كان السلف رحمهم الله إذا عرض أو عرفوا أنهم قد أخطأوا لم يستقر لهم قرار حتى يظهروا خطأهم ويعلموا به ويتراجعوا عنه. فالشاهد يا أخوان ما يعني قد يخطئ طالب العلم في مسألة ما، وأنا أول من أخطئ، قد يخطئ الثاني والثالث والرابع، فالمسألة بسيطة لكن التراجع إلى الحق فضيلة. يعني مثلا أخطأت أنا عن مسألة ثم ذكرني إخوان فتراجعت عن هذا، من هذا يدل على علمي ويدل على يعني ما اطلاعي بكلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لأنه ما جيء إلى أحد. حتى كان بعض السلف يفتي بمسألة وهو لا يعلم الحديث، فإذا جاءه الحديث تراجع عن كلامه وتراجع عن ما أفتى به. وقد يرى البعض أن هذا الحديث صحيح ثم بعد فترة يرى أنه ظهر له علة ما فيتراجع عنه فيضعف، كما يحصل للشيخ الألباني رحمة الله عليه، له كثير من الأحاديث التي تراجع عن تصحيحها، وهذا معروف. وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى الشيخ مقبل له تراجعات كثيرة في بعض الأحاديث التي صححها ثم تراجع عنها. فليس المسألة يا أخوان أن من قد يعني حصل في خطأ أو في مسألة ثم تراجع عنها فهذه ليست مشكلة، ونحن أهل السنة كلنا إخوان، كلنا متحابون، كلنا يكم يعني إن رأى في أخيه عيبا ما نصحه بسر ونصحه فيما بينه وبين الآخر. وأنا والله لا أعلم ماذا دار ولا لأني طلعت من يعني طلعت من النقاش الذي كان بين الإخوان، والله ما طلبت الماء يعني المايك إلا والله أنني مشغول كثير حتى الآن، وأنا أتكلم وأنا يعني مرتبك، لأن والله عندي تحضير الخطبة ولم أجهز منها إلا النصف، وتعليل للنوم ووقت يعني نصف الخطبة لم أكملها بعد. والله أنني ممكن أعد واحد من طلابكم وأحد أخوانكم، ولست بشيخ، إنما أحد طلبة العلم الذين أسأل الله عز وجل أن ينفعني بكلامكم وأن ينفعكم بكلامي، فكلنا طلبة علم وكلنا يستفيد من بعض. فالمقصد يا إخوان أن المسألة ليست إن شاء الله بالكبيرة، المسألة صغيرة جدا إن شاء الله. وزي ما قال الأخ يعني المايك نحن لا نطلبه إلا بعد إذن صاحبه، فإن أذن لنا فتكلمنا، وإن قال لنا لا خرجنا ونحن نضحك ونحن إخوان ولم نحمل إن شاء الله على أحد شيئا. فطالب العلم وسمات طالب العلم وسمات طالب العلم لا يحمل على أخيه شيئا من الضغينة أو الحقداء أو الحقد. وأنا يعني جالس مع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كباحث شرعي معهم، أجد بعضهم والله يعني بعض المسائل إذا تعقدت علينا، بعض المسائل لعل يتصل بأحد يعني رجال الإفتاء يعني اللجنة الدائمة للإفتاء على أحد المشايخ الآخرين من أجل أن يفيده في هذه المسألة، هل عنده علم اطلاع عليها؟ والله لقد اتصل به يعني يتصلون فيما بينهم ليفيد بعضهم بعضا، رجال اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء. فالمسألة يا إخوان يعني المسألة بسيطة جدا إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع بالإخوان، هم على خير عظيم إن شاء الله، يدرسون ويفيدون إخوانهم ويستفيدون من بعض، ونحن إخوانكم. إن سمحتم لنا بكلمة مرة تكلمنا وعسى الله عز وجل أن يتقبل وينفع، وإن لم تأذنوا لنا ففيكم الخير وفيكم البركة. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم علما ونفعا للناس. وأنا أكرر لأخي الذي تكلم قبلي أنني والله ما أنا مستعجل والله إلا لظروفي والخاصة، وإلا والله لانتظرت أستمعكم جميعا. وأنا والله ممن يحب أن يستمع لأي طالب علم، وممن يحب أن يستفيد من أي طالب علم، وهذه سمات والله يعني العلماء. فقد جلست مع كثير من العلماء الكبار، والله إني أذكر لما سافرت إلى اليمن إلى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، مقبل نادي وادعي، فزاره أحد الأطباء، أحد الأطباء وليس أحد الدعاء المشايخ، طبيب زاره ثم نزل الشيخ من كرسيه وصعد ذلك الطبيب وجعل يتكلم، ثم جعل يوصف يعني يذكر بعض الأحاديث. وتعرفون الطبيب لا يكون يعني يكون عنده علم بسيط خاصة في علم الحديث من جهة التصحيح والتضعيف في علم الحديث، فذكر بعض، فجاءت الرسائل للشيخ، هذا الحديث ضعيف يا شيخ، فسكت الشيخ، فإذا حتى انتهى الناس وخرجوا من حتى انتهى الضيوف الأطباء، ثم ذكر الشيخ لهم أنه لا ينبغي مثل هذا. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى نزل من كرسيه الذي يدرس فيه، والله وجدت الجامع ممتلئ من يعني من أفضل وأكبر طلبة العلم، ما يقارب 2000 طالب. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى كان شيخا معروفا وله يعني العلم وله من المؤلفات الشيء الكبير، ولو ذكرت لكم من ذلك باختصار كالجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، كتاب جيد ومفيد جدا، الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكان يدرس طلابه. الشاهد يا إخوان أن أنا وأنت إن أخطأنا في مسألة ما ثم تراجعنا عنها، فوالله هذا ما يزيدنا إلا علما، ولا يزيدنا بإذن الله إلا رفعة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين. وإن نفعنا الله عز وجل وسددنا فذلك فضل الله عز وجل. وأنا أقول آخر يعني أريد أن أكرر إلى التسامح والمحبة والإخاء وعدم التجريح في أحد. إن كان بعض الإخوان سمعت أنهم تكلموا على الشات بالتجريح، فهذا لا ينبغي ولا يصدر من طالب علم أن يجرح أخاه أو يتكلم عليه أو يقدح فيه، فإن هذا لا ينبغي أبدا. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إن شاء الله بإذن الله. إن سمحتم لنا عاد هذا الأمر راجع إليكم وهي غرفتكم، مثلكم مثل الذي يزور ضيفا في بيته، فلا يجوز أن يصلي في بيته إلا بإذنه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شكرا الكريم الفاضل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. معذره اخواني في حوالي 10 ثواني، يعني انا ما فهمته انه لا خلاف حدث في مساله. طب الان الصوت، يعني انا ما فهمته انه ما في خلاف في المساله، والشيخ فتحي جزاه الله خيرا قال انه قال نفس كلام الشيخ، ف اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بالجميع. الشيخ الفارس ربنا يبارك فيه، يعني اشكره على ما قدم من نصيحه، واشكر شيخنا الجليل الشيخ ابو امير على ما قدم، واشكر الشيخ فتحي على ما وضح على انه يتفق مع الشيخ في المساله. واعتقد ان الامر، لو الاخ ابو الوليد حضرتك تتكلم في المساله تفضل، إن لم تتكلم في المسألة فأستسمحك الشيخ فتحي يعلق حتى يتفضل الشيخ، لأنه واضح أنه يعني على عجالة، وبعد الشيخ الفارس إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت يصل إليكم الآن جيدا أحبتنا الكرام؟ الصوت الآن جيد. إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أريد فقط أن أنوه على بعض الأمور. أولا، أنا ما تحدثت عن أو ما جاء ذكر أسماء الله الحسنى في حديثنا في طيات السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب مجموعة من الأمور، ألا وهي: أولا، أنا قلت لكم في بداية دراستنا لهذه السيرة لماذا اخترنا أولا أن نتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. للإجابة على هذا السؤال أولا أقول أنا اخترت مسألة الحديث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفيلم المسيء الذي أجراه نصارى المهجر في الغرب، وأرادوا به الإساءة إلى الإسلام في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو جاءنا بهذا الإسلام وهذا الدين العظيم. هذا أولا. فكان هذا يعني مني محاولة أنني لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقال لي ماذا صنعت في مقابل هذه الإساءة التي وجهت إلي، فأقول له يا رسول الله عرفت الناس بيك. ده أقل شيء ممكن أن أنا أقوله. لكن في منهجنا في السيرة كان ممكن أن أنا أعرفكم في الغرفة وأقول لكم يا جماعة في كتاب اسمه هذا الحبيب محمد يا محب لأبو بكر الجبر الجزائري، فمن أراد أن يتعرف على سيرة الحبيب النبي فليرجع للكتاب ويقرأه. لكني لم أرد هذا. فأنا منهجي أصلا، يعني من تابع دروسي قبل ذلك يجد كلها أهم شيء فيها هو التربية والإسقاط على الواقع لنخرج بفائدة، لم يكن يعني قصة الأمر أن هي تكون أمر نظري. فلذلك كنت من خلال دراسة السيرة بتكلم عن إذا جاءتنا آية من كتاب الله نحاول نتعرف سبب نزول الآية إيه، نحاول نتعرف معاني كلمات الآية إيه، نحاول نتعرف تفسير الآية إيه. هو لو جالنا حديث نعرف ليه النبي قال الحديث ده، وقاله في مين تحديدا، وقاله إمتى، وقاله ليه، ونسقط من هذا الحديث على واقعنا الذي نعيشه الآن. كذلك لو جت امر متعلق بشبهة من الشبهات بحاول ان انا ارد عليها، لان انتوا عارفين ان احنا الغرفة كما يعني تتذكرون لو تذكرون سواء في غرفة انا السلفية او غرفة صلاة الدعوة الاسلامية يدخل معنا المسلم وغير المسلم. يعني كانت داخلة معنا انسة اسمها اسيا جوهن وهي كانت يهودية وكانت تتابع معنا حلقات السيرة. معنا مثلا لينا ميشيل، ولينا ميشيل قالت أنها الحمد لله أنعم الله عز وجل عليها بنعمة الإسلام، حتى إنها أرسلت لي وقالت لي أني أناديها بعد ذلك باسم لينا محمد. فالمقصود معنا أيضا في الغرفة نحن لا ندري بماهية كل من يدخل الغرفة، منهم ممكن ربما يكون الداخل للغرفة واحد مبغض وليس واحد محب، ممكن يكون علماني ليبرالي، ممكن يكون ناصري، ممكن يكون كذا وكذا، ممكن يكون إخوان، ممكن يكون سلفي، ممكن يكون صوفي، ممكن يكون أشعري، ممكن يكون ماتريدي، أيا كان. فالمقصود أحبتنا في الله لو جاءتنا شبهة نرد عليها. لماذا؟ أنا بشوف إن هي من باب أنتيبيوتيك، تكون من باب مضاد حيوي، من باب أو بمعنى آخر كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، عرفت الشر، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبحاول إن احنا نرد على الشبهات قبل ما نقع فيها أو ترقى علينا، فإذا وقعت علينا ما يقعش الواحد فينا في حيث بيس ولا يبدأ يقول للذي ألقى عليه الشبهة يقول له طب انتظرني حتى أرجع لشيخي فأسأله أو أرجع للكتب، لا، يكون عنده علم بيها أولا. أخونا سلفية فخري، أنا عارف والله اللي أنت تقصده، لكن الأصل في المسلم أنه يأخذ حذره من كل الخلق حتى لو مسلم أمامه، فهو لا يدري ما هي حقيقة ما يدخله في نفسه. لكن المقصود اللي عاوز أقوله هو أمر مهم، وهو إيه؟ أننا مأمورين بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. وانا برضو احيانا بزعل كتير جدا لما اكون بلقي درس في الغرفة وفجأة الاقي واحد يبعت لي رسالة على الخاص يقول لي ما تقولش اخونا فلان او ما تقولش اختنا فلانة او ما تقولش كذا. نحن لنا الظهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. والحديث معروف ومش جديد عليكم، لما جاء الصحابي واراد ان يقتل من قال لا اله الا الله في ارض المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل شققت عن صدره، فكيف اذا جاءت لا اله الا الله يوم القيامة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. نحن لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. ده أمر المقصود. فإن كان الحاضر معنا في الغرفة، نعم، بارك الله فيكم أخونا أسد الإسلام جزاكم الله خيرا. أنت تقول أن الإسلام يثبت ببعض الأمور وبعض الشواهد وبعض الأفعال وبعض الكلمات التي بيترفز بها الإنسان ويتبان عليه. أنا عارف العلم عند الله، لكن أيا كان، فأنا عندما أقول لإنسان حتى يعني حتى اللي هي أسيا جوهن التي دخلت معنا الغرفة وقالت أنا يهودية ولم أدين بدين الإسلام ولا حاجة، لكن أنا بسمع معاكم الدرس وحابة أن أنا أسمع عن سيرة النبي محمد، فأنا قلت لها أنت أختنا ولكن أختنا في الإنسانية، فأنا بقيد الأمر، هي أختنا في الإنسانية، هي بنت آدم وإحنا أبناء آدم. فالمقصود أحبتنا في الله، يعني أنا حبيت أن أنا أثير موضوع الشبهات عندما تأتي شبهة من الشبهات. ليه؟ أولا لأن يكون ده بالنسبة للمسلم أنتبيوتك، خلاص، من باب قول حذيفة كما ذكرت في الحديث الصحيح، ومن باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ده أمر. الأمر الثاني، علشان لو غير المسلم موجود معانا أبقى ببين له الرد على الشبهات في نفس الوقت. فالمقصود يبقى حديثنا في السيرة علشان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الأمر أيضا يبقى نعرف سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف آيات القرآن، نعرف تفسيرها وهكذا. ففي ده أولا. ثانيا الأخ جزاه الله خيرا أو الشيخ أبو أمير لما شرفنا في الغرفة وكان لي الشرف ان هو يتكلم معايا، فانا طلبت ان الامر يكون على الخاص، يكون على الخاص من باب ان الامر لا يتسع ولا يتشعب فيحدث لبس احيانا عند بعض الناس، فارد عليه او اسمع منه واعرف الامر ايه، لعله يعلم امر انا لا اعلمه فاستفيد، او لعل يكون هناك لبس في الفكرة فلم يفهم ما اردت انا ان اقوله او اوصله، ليس لعيب في فهمه هو، ولكن يكون عيبا في انا في توصيل المعلومة ربما. فحبيت ان يكون الامر على الخاص علشان خاطر اوضح له ما اتحدث انا عنه وما اعتقده انا. لكن اريد ان اقول ايضا ان مسألة الاسماء الحسنى لما جاء سبب ذكرها في طيات الحديث عن الموقف ومشهد من السيرة الآن في شرحنا، فأنا تكلمت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أن الأصل، وكررت هذه العبارة مرتين والدرس الحمد لله مسجل فيمكن الرجوع إليه مرة أخرى. فالمقصود قلت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو نركز مع ألفاظ الحديث قال إيه؟ قال إن لله، يبقى أولا الأسماء دي المين لله عائدة على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هذا هو الاسم الذي لا يعد من ضمن الأسماء، بل هذا هو الاسم الرئيس وباقي الأسماء بالإضافة لهذا الاسم. إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، يبقى النبي بين لنا ان هم عدد محدد، ده اولا ان هم 99 ثم 100 الا واحدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر الامر، يبقى هم 99 يعني 100 الا واحد، يبقى النبي بيأكد. طيب هذه الاسماء قال هي اسماء، لم يقل هي افعال ولم يقل هي صفات، يبقى لابد ان هي تكون اسماء. النبي قال ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنة. يبقى اذا مهمتي انا ان انا اعمل باللي النبي قاله لي. النبي قال لي احصي الاسماء، ما قاليش اكتر من كده. يبقى مهمة المسلم تجاه الاسماء هي الاحصاء وليس الاشتقاق ولا الانشاء. فانا لما اجد صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا يحق لي ابدا ان انا اشتق من هذه الصفة اسم. لو لقيت فعل من افعال الله تبارك وتعالى لا يحق لي ان اشتق من هذا الفعل اسم. اخونا سلفية فخري يكتب عبارة تنم عن انه يفكر. اقول لك اخي الكريم، النبي وضح لنا مهمتنا، وضح لنا المهمة اللي احنا نقوم بيها. ايه هي المهمة؟ النبي واضح في حديث ووضح لنا الكلام في الحديث، قال ايه؟ قال الاحصاء، من احصاها دخل الجنة. لما نرجع بقى لمعنى كلمة الاحصاء نجد ان كلمة الاحصاء معناها ان انا احصي يعني اجمع، قمت باحصاء الشيء يعني بجمعه كما قال ابن القيم. يبقى الاحصاء معناه الجمع، وكذلك ايضا الاحصاء معناه الحفظ، وكذلك الاحصاء معناه التعبد بها ودعاء الله تبارك وتعالى بها، دعاء مسألة ودعاء تضرع ودعاء تذلل ودعاء طلب ودعاء ثناء، ده معنى الاحصاء. لكن ليس معنى الاحصاء ولا يدخل في معنى الاحصاء لا الاشتقاق ولا الانشاء، بدليل ان لو احنا سرنا على مسألة ان انا اشتق من الافعال اسماء يبقى انا حسب ربنا وانا مش دريان او مش على بالي الامر ده. ازاي؟ لما اجي مثلا في قول لا ترون ويمكر الله والله خير الماكرين، اذا فهنا يمكر الله تبارك وتعالى بالماكرين، يبقى الامر هنا مقيد في صفة المكر بالماكرين، يمكر بالماكر. فلو انا جعلت المقيد مطلق فقلت ان الله عز وجل من اسماء الحسنى الماكر، فهذا ابدا لا يكون فيه حسن، لان كلمة الماكر وحدها بدون ما تكون موجودة مقيدة بغيرها الذي يوضح معناها اصبحت صفة ذم وليس صفة مدح، فهذا يخالف معنى كلمة الحسن. عشان كده النبي بين في الحديث قال ان لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنة. انا كنت اخونا اسد الاسلام بارك الله فيك قلت هل الحوار كان عن الاشتقاق ام الحصر والاحصاء، انا قلت وبينت يعني جوابي علشان يبقى الامر واضح اكثر، والكلام ده انا مسجل في الدرس تستطيعوا ان ترجعوا اليه جميعا. قلت ان اسماء الله الحسنى في مسألة الحصر، يعني نجيب على مسألة الحصر ونجيب على مسألة الاشتقاق والانشاء. في مسألة الحصر وهي اعتقد ان اللي بسببها هو نشأ الخلاف او نشأ موضوع التداخل في الحوار، فمسألة الحصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في 99 اسم، يبقى اذا النبي حدد عدد الحصر هنا في هذا العدد، العدد المرتبط هنا هو ان احنا نجمعها، يبقى الاسماء التي سنقوم بجمعها هتطلع 99 اسم. وظيفة الاسماء دي ايه او مهمة الاسماء دي ايه؟ ان انا لما تعبد لله تبارك وتعالى فأجد أسماء معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مريضا، كما قال السيدة عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى بالشفاء استعمل اسم الله الشافي. أنا لما أكون عندي مشكلة مثلا في الرزق فأقول يا رب يا رازق يا رزاق ارزقني، يا رحمن يا رحيم ارحمني، فهذه الاسماء لنتعبد بها وفي نفس الوقت ايضا نتخلق بها او بضدها، بمعنى يعني اسم الله المتكبر. الله تبارك وتعالى بين في الحديث القدسي انه قال عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني فيهما قذفته في النار ولا ابالي. يبقى اذا هنا انا لا يجب علي ان اتصف بصفة الكبر، لكن احيانا ممكن اتصف بصفة الكبر. ازاي؟ ان انا اكون متكبر على المعاصي فاتكبر على المعصية فلا اقع فيها، اتكبر على الحرام فلا اقع فيه وهكذا، لكن لا اكون متصفا على خلق الله بالكبر، لانني ابن ادم وهم ابناء ادم وخلق ادم من تراب فكلنا ابناء ادم فكلنا من تراب. يبقى مسألة التسعة وتسعين اسم المقصود فيها الحصر. الحصر هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اجمع هذه الاسماء اللي النبي حدد لي انها تسعة وتسعين، اللي هي الاسماء المعروفة التي عرفها الناس، اخذوها من اين؟ من القرآن ومن السنة. وهذا ما قام الناس باحصائه، يعني على الناس ان يحصوا هذه الاسماء من القرآن ومن السنة. لكن في مسألة عدد الاسماء كلها فالحديث واضح جدا في حديث في مسند الامام احمد، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك، يبقى ده دليل على ان في اسماء في القرآن، او علمته احدا من خلقك يعني كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، او استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى في اسماء احنا ما نعرفهاش لا احنا ولا الانبياء. يبقى اذا الاسماء كلها ليس لها احصاء، لكن هناك مجموعة من الاسماء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها اللي هي 99 اسم، يبقى هي دي اللي احنا نعرفها. لحظة حتى اقرأ ما كتب في التكست. اخونا ابو الوليد يقول: بص شيخنا فتحي، لو قلت لك معي 100 جنيه خصصتها للصدقة فليفهم من كلامي اني لا املك غير 100 جنيه؟ الجواب طبعا لا، لان يعني انت تريد ان تسقط الامر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك واعتقد، وهذا حسب علمي انا، ان هذا الكلام لا يتفق مع هذا الحديث. ليه؟ انا ربما اكون مخطئ وانتوا تصححوا لي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تبارك وتعالى 99 اسما، ثم قال 100 الا واحدا. فده معناه ايه؟ معناها ايه ان انا لما اجي اقول 99 وبعدين اقول لك 100 الا واحد، علاقة 100 الا واحد بكلمة 99؟ انا احاول والله اخونا ابو امير ان اختصر قدر المستطاع، لكن يعني ارد على هذا السؤال الذي طرحه علينا اخونا ابو الوليد. بص اخويا بارك الله فيك، انا لما زي مثالك اللي انت قلت، انت قلت لو انني قلت، انت تقول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان اسماء الله 99. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان اسماء الله تبارك وتعالى كلها 99. أرجو أن تفهموا هذه العبارة التي أريد أن أوصلها لكم. النبي لم يقل أن أسماء الله عز وجل كلها 99. ليه؟ لأنه هو بين في الحديث أقسام، قال إن في أسماء استأثر الله عز وجل نفسه بعلمها لا يعلمها أحدا من خلقه، وهناك أسماء موجودة في كتابه، وهناك أسماء علمها بعضا من خلقه. يبقى إذن مجموع هذه الأسماء كلها يعلمها الله تبارك وتعالى وحده، نحن لا نعلمها جميعا، لكن نحن نعلم هذه الأسماء التي جاءت في القرآن والأسماء التي جاءت في السنة استجابة لأمر النبي لما قال لنا أن نحصيها، يعني أن نقوم بجمعها والتعبد لله تبارك وتعالى بها. فكلامي أرجو أن يكون كده واضح، وهكررها للمرة الثانية قبل ما أترك المايك لأخونا أبو أمير حيث أنه يطلبه. أكرر المرة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو الحديث صحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك يعني القرآن، أو علمته أحدا من خلقك يعني النبي من الأنبياء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى الله عز وجل هناك أسماء يعلمها الله عز وجل وحده لا يعلمها أحد غيره. لو جمعنا هذه الأسماء التي يعلمها الله وحده مع الأسماء 99 الموجودة في القرآن والسنة، مع الأسماء التي علمها الله تبارك وتعالى لخلقه وأنبيائه وبعضا من خلقه، يطلع أن المجموع مش عدد محدود، لكن الذي نحن مكلفون بالتعبد لله تبارك وتعالى به هو عدد النبي حددهن قال لنا أنه هو 99. أخونا سلفية فخري يقول: لو حصرنا الأسماء التي في القرآن والسنة تكون عددها 99 بس؟ الإجابة بكل وضوح أيوة أخونا سلفية فخري، يكون إجابة سؤالك للمرة الثانية هو بقولك تطلع في النهاية 99 اسم في القرآن والسنة. واللي بيقول غير كده حسب علمي أنا، وأنا يعني أنا ما بقولش إن أنا عندي علم، أنا بقول حسب البعض يعني بعض فتات العلم اللي عندي اللي انا افهمه ان هم 99 اسم. فلو جئت تاني باسم واجريناه وطبقناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لوجدناه يخرج عن قصة الاسماء، يخرج عن قاعدة الأسماء، لأن الأسماء معروفة كما قالها ابن مالك في الألفية بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فعشان أنا أعرف الإسم من الفعل من الصفة من الحرف، كل واحد منها لها قواعد، والكلام ده يفيدنا فيه أهل اللغة أكتر مني وهم أعلم مني في هذا الأمر. هل من أحد له سؤال الآن أم أترك الميكروفون لأخونا أبو أمير؟ أو هناك لبس الآن فيما قلته أنا؟ أم تريدون يعني أن أوضح أكثر؟ طيب أنا لم أرى إجابة ولم أرى اعتراض ولم أرى شيء قد كتب على التكست في الغرفة، لذلك سأترك الميكروفون لأخونا أبو أمير، لكن اعتقد ان هذا السكوت ربما يكون اقرار، افهم من كده ان هو اقرار. نعم، وقد صرح اخونا ابو الوليد بانه ما في اعتراض. سأترك الان الميكروفون لاخونا ابو امير، ولو هناك شيء أشير إلينا به على التكست ونجيب بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.